certo. Dá lição de berrar na chuva. الامور بينكم ما هي مستويه، هتيجي علي انا العميل اللي هكون فاهم. شوفوا الامور والله في باكج معين انتم تمشوا عليه، بس انتم ما انتم ماشيين في شيء. هل السنتر كير يعتني فينا وانتم عليكم تتضاربوا؟ عادي، انا اهم شيء الخدمه عندي تتم بالشكل المطلوب. بس بس يا اخي انا هذه الزياره الاولى ولسه ما استخدمت التامين، ما استخدمت التامين لسه، وانت مسوي معايا زي كذا، فما بالك في السيريس كيس يعني ايش هتسوي بعد كده؟ يعني انا لسه ما كذا فحص بسيط وليمت وما ليمت ومدري ايش وكلاس. بتقول لي الليمت بتاعه السياره بتاعته متوسط ما يتعداش 100 وشويه. ماشي يا حبيبي. نعم، مش الدكتورة انتصار انت على علم بيها تعرفها بدلت الشبكة عندكم؟ طب اديني مسؤول عندك طبي اكلمه، اديني مسؤول طبي عندك اكلمه. انا مش دكتور بس عشان افهم منه عشان ما نلخبطش الدنيا، لان ده شغل اول مره انت تعمل معايا الموضوع ده. معاكم هنا من البالانس عندي بيخلصوا معاكم، تتصلوا معاكم اتصال للشركة صح؟ هو مجاني، ما في مجاني، يسحب من رصيده. لا مجاني من رصيدي يسحب. يا راجل اه والله من رصيدي. تسعة عندك انت، تسعة من خدمة العمل اول واحد. بس انا ما قلتش انا هنا ساكت، انت جايب لي دي ليه؟ انا متحمل ايه يا عزيز بالله شمل معاه اخويا. طيب يا حبيبي اديني رئيس الشبكة عندك الدكتورة انتصار ولا اي حد عندك، انا اتكلم معاها انا. وانا بعتذر منك وانا بتكلمش معاك وما حصلش كلام معاك خالص، انا اتكلم مع الشركة بكرة الصباح. بالسلام بالسلام بالسلام يا حبيبي. سلام. نعم نعم معاك العميلة. نعم استاذي. الرقم هذا غير صحيح، ما في عقد بينهم. وضح ان السياره الواحده تسلون فقط، هي كانوا يستقبلونك لحد 500 ريال بعد ذلك تسلون موافقه. فالامر هذا موجود، انا راح اطلع شكوى رسميه وراح اوصل فيها المركز شخصيا وموضح لك انه يتم استقبالك لحد فقط 500 ريال. اكثر من 500 ما راح يتم استقبالك، علما انه ما في اي موافقه لك في تاريخ اليوم بالنسبه بشان الامر هذا، سواء كان لك طلبات. الله يعطيك الف عافيه حبيبي، ما قصرت ابد. تجيب رقم جوالك لو سمحت. تفضل عزيزي. 059 نعم 059 7202 251 251. وضح لك انه انت طلبات في تاريخ اليوم.